الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس برنامج التفسير الحولي في سنته الثانية الموافق لليوم 5 من شهر جمادى الثانية لعام 1445 هجرية، وهذا المجلس معقود لقراءة المقرر الثاني، وهو تفسير معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 هجرية، وقد انتهت، وهو المجلس 69 من مجالس هذا الكتاب، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى في كتابه معالم التنزيل في قوله تعالى: وقضى ربك وأمر ربك، قاله ابن عباس وقتادة والحسن، قال الربيع بن أنس: وأوجب ربك، قال مجاهد: وأوصى ربك، وحكي عن الضحاك بن مزاحم أنه قرأ: ووصى ربك، وقال: إنهم ألصقوا الواو بالصاد فصارت قافا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي وأمر بالوالدين إحسانا برا بهما وعطفا عليهما، إما يبلغن عندك الكبر. قرأ حمزة والكسائي بالألف على التثنية، فعلى هذا قوله: أحدهما أو كلاهما كلام مستأنف، كقوله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم، وقوله: وأسروا النجوى الذين ظلموا، وقوله: الذين ظلموا ابتداء، وقرأ الباقون يبلغن على التوحيد. فلا تقل لهما أف، فيه ثلاث لغات، قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء، وقرأ أبو جعفر ونافع وحفص بالكسر والتنوين، والباقون بكسر الفاء غير منون، ومعناها واحد، وهي كلمة كراهية. قال أبو عبيدة: أصل التف والأف الوسخ على الأصابع إذا فتلتها، وقيل الأف ما يكون في المغابن من الوسخ، والتف ما يكون في الأصابع، وقيل الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظافر، وقيل الأف وسخ الظفر، والتف ما رفعته بيدك من الأرض من شيء حقير، ولا تنهرهما ولا تزجرهما، وقول لهما قولا كريما حسنا جميلا لينا. قال ابن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد الفضل. وقال مجاهد: لا تسميهما ولا تكنهما، وقل يا أبتاه يا أمه. وقال مجاهد في هذه الآية أيضا: إذا بلغ عندك من الكبر ما يبولان فلا تتقذرهما ولا تقل لهما أف حين تميط عنهما الخلاء والبول كما كان يميطانه عنك صغيرا. واخفض لهما جناح الذل، أي ألن جانبك لهما، واخضع، قال عروة بن الزبير، لهما حتى لا تمتنع عن شيء أحباه من الرحمة من الشفقة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. أراد إذا كان مسلمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا منسوق بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال: حدثنا حميد بن زنجوي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن يزيد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن يعني السلمي عن أبي الدرداء أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ إن شئت أو ضيع. أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إدريس الجرجاني قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين الماليني

فقال هذا التبذير. وفي قول عبد الله إنفاق المال في غير حقه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي أولياؤهم. والعرب تقول لكل ملازم سنة قوم هو أخوهم. وكان الشيطان لربه كفورا جحودا لنعمه. وإما تعرضن عنهم نزلت في مهجع وبلال وصهيب وسالم وخباب، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في الأحايين. فما نزلت في مهجع، أحسن الله عليكم، نزلت في مهجع وبلال وصهيب وسالم وخباب، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في الأحايين ما يحتاجون إليه ولا يجد، فيعرض عنهم حياء منهم ويمسك عن القول فنزل: وإما تعرضن عنهم، وإن تعرض عن هؤلاء الذين أمرتك أن تؤتيهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها انتظار رزق من الله ترجوه أن يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا لينا، وهي العدة، أي عدهم وعدا جميلا. وقيل القول الميسور أن تقول: يرزقنا الله وإياك، ولا تجعل يدك مغلولة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبين أن معنى قضى أمر ربك، وفي معناه قول الربيع بن أنس: أوجب ربك وأوصى ربك. هذه المعاني كلها متقاربة. ثم ذكر قراءة أخرى وهي قراءة الضحاك بن مزاحم أنه قرأها: ووصى ربك، وهي قراءة شاذة. قال: إنهم ألصقوا الواو بالصاد فصارت قافا قضى. والقراءة المتواترة هي القراءة الأولى: وقضى ربك، وأما ووصى ربك فهي قراءة شاذة. ثم ذكر في قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر، القراءة الأخرى: يبلغاني، وهي قراءة متواترة، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وذكر في أف ثلاث لغات وهي ثلاث قراءات: فلا تقل لهما أف وأف وأفي، وهي قراءة متواترة. ومعنى هذه الكلمة كلمة كراهة. وذكر المصنف رحمه الله معاني لهذه الكلمة وهي معاني متقاربة ترجع إلى الكراهة. فقال أبو عبيد: أصل التف والأف الوسخ، وهذا مكروه. وقيل الأف ما يكون في المغابن من الوسخ، وهذا أيضا مكروه. والتف ما يكون في الأصابع. وقيل الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظفار. وكل هذه المعاني متقاربة ترجع إلى الكراهة. فهذه الكلمة أف كلمة كراهة. وقد قال بعض العلماء أنه لو وجد كلمة يعبر بها عن الكراهة أقل من هذه الكلمة لأمر الإبن بألا يقولها للوالدين. والحاصل أنه لا ينبغي ولا يجوز للإبن أن يقول للوالدين ما فيه تأفف أو إزعاج لهما أو كراهة، ولو كانت أيسر كلمة. قد أيسر كلمة تخرج منها إذا أمره الوالد أو الوالدة أو نهاه عن شيء يقول أف هذه الكلمة، حتى الحروف الهمزة والفاء فقط، وقد لا تسمع هذه الكلمة، لكن هذا أمر لا يجوز. وإنما على الابن والبنت الإحسان إلى الوالدين وبرهما. قال تعالى: وقل لهما قولا كريما، أي قولا لينا. وحتى لو أمر الوالدان بالشرك فإن المرء لا يطيعهما، لكن يحسن الرد عليهما ولا يتمرد عليهما، كما قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أربعة حديث تبين فضل بر الوالدين. والله سبحانه وتعالى قد قرن بر الوالدين بالتوحيد في مواضع، قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وغير ذلك من المواضع مما يبين عظيم هذا العمل، وكذلك عظيم الإثم لمن عق الوالدين. فالحديث الأول حديث ابن الدرداء: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ إن شئت أو ضيع، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد، ومثله الوالدة، هذا رواه الترمذي وغيره. والحديث الثالث حديث أبي سعيد الخدري: لا يدخل الجنة، الشاهد منه قوله نمام ولا عاق، الشاهد منه في قوله ولا عاق، هذا أخرجه الإمام أحمد وغيره. والحديث الرابع حديث أبي هريرة: رغم أنفه ثم رغم أنفه، وذكر النبي ثلاث كما في بعض روايات الحديث، قيل من؟ قال ذكر أمورا ثم قال: من أدرك أبوي عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، وهذا رواه الترمذي وغيره. والحديث في بر الوالدين كثيرة، وبر الوالدين لا ينقطع بوفاتهما، فيبران في حال الحياة وفي حال الوفاة. ومما يحسن بالمسلم عامة وبطالب العلم خاصة أن يستمع ويقرأ، أن يستمع لخاصة المحاضرات عن بر الوالدين بين فترة وأخرى، كذلك يقرأ رسائل أهل العلم وكتب أهل العلم حتى يستشعر هذا الباب العظيم، هذا الأجر الذي في بر الوالدين، حتى أن بعض العلماء قال لا يجوز لطالب العلم أن يخرج من البلد ويطلب العلم والوالدان بحاجة إليه، وذكروا أشياء من هذا. وأويس القرني أفضل التابعين بسبب بره بأمه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب الدعوة. فطالب العلم هو أحرى أن يبر بوالديه في الحياة خاصة وبعد الممات، ومن أعظم أبواب البر بعد الممات الدعاء لهما، وغير ذلك مما جاءت به الآثار مما يصل إلى الميت. قال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، أي من بر الوالدين وعقوقهما، إن تكونوا صالحين أي أبرارا مطيعين فإنه كان للأوابين غفورا بعد المعصية. فقد يبدر من المرء معصية لكن عليه أن وتقصير في حق الوالدين، لكن عليه أن يتوب. قال سعيد بن جبير في هذه الآية: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد بذلك إلا خير فإنه لا يؤاخذ به، أي قد يجتهد المرء ولكن يخطئ وقد يحصل منه تقصير، فعليه أن يتوب إلى الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى الأواب، وهي معاني متقاربة: الذي يذنب ثم يتوب، وقيل الرجاع إلى الخير، وقيل الرجاع إلى الله فيما ينوبه ويحزبه، وقيل غير ذلك، وهي معاني متقاربة. وإن كان الطبري رحمه الله رجح أن الأواب هو التائب من الذنب الراجع من معصية الله إلى طاعته، وهذه المعاني التي ذكرت تدخل في هذا المعنى. ثم قال تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين، وآتِ ذا القربى حقه. ثم ذكر الخلاف في ما المراد بذا القربى. القول الأول أنه قرابة الإنسان، المراد صلة الرحم، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني وهو قول علي بن الحسين، المراد بهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. والقول الأول هو الراجح وقول الجمهور، ورجحه الطبري وغيره. وقال تعالى: ثم قال تعالى: والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، أي لا تنفق مالك في المعصية، فالإنفاق في المعصية من التبذير ولو كان شيئا يسيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، أي جحودا لنعمته. ثم قال تعالى: وما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي انتظار رزق من الله ترجو أن يصل إليك، فقل لهم قولا ميسورا، أي يعد، هذا في جميع من سبق

عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبر. قال: أخبرنا أبو محمد الجرجاني قال: أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال: أخبرنا الهيثم بن كليب قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قرأ ابن عامر وأهل الكوفة: برفع الهمزة وضم الهاء على الإضافة، ومعناه كل الذي ذكرنا من قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كان سيئه أي سيئ ما عددنا عليك عند ربك مكروها، لأنه قد عد أمورا حسنة كقوله: وآت ذا القربى حقه واخفض لهما جناح الذل، وغير ذلك. وقرأ الآخرون: سيئة منصوبة منونة، يعني كل الذي ذكرنا من قوله: ولا تقتلوا أولادكم، إلى هذا الموضع سيئة لا حسنة فيه، إذ الكل يرجع إلى المنهي عنه دون غيره، ولم يقل مكروها لأن فيه تقديما وتأخيرا وتقديره، كل ذلك كان مكروها سيئة. وقوله مكروها على التكرير لا على الصفة مجازه، كل ذلك كان سيئة وكان مكروها، أو رجع إلى المعنى دون اللفظ، لأن السيئة الذنب وهو مذكر. ذلك الذي ذكرنا مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو حكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات والمراد منه الأمة، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا مطرودا مبعدا من كل خير. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وذكر فيها حديث أو سبب نزول هذه الآية، وهو حديث جابر، فقال: أتى صبي فقال: يا رسول الله إن أمي، إلى آخر هذا السبب. هذا السبب الحديث المذكور في سبب نزول الآية لا يصح، ولا يعلم له سند كما ذكر هذا ابن حجر رحمه الله وغيره. وفي قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها، أي لا تمسك يدك عن الإنفاق في طريق الخير والحق، كالذي غلت يده إلى عنقه ولا يقدر على مدها، كمن ربطت يده إلى عنقه، فهذا منهي عنه. وهذه حال البخل، حال البخل أن يمسك الإنسان يده عن الإنفاق، كما هذا الذي غلت يده وربطت إلى عنقه، فإنه لا يستطيع أن يحرك يده ولا يخرج شيء، هذه حال منهي عنها. مقابل هذه الحال: ولا تبسطها كل البسط، أي بالعطاء، كمن يبسط يده بكل ما يملك، فهذه الحال أيضا منهي عنها، لأنها تؤدي بالإنسان إلى أن يحتاج إلى الخلق ولا يبقى عنده ما يقوم به حياته وعيشه. ولا تبسطها كل البسط، أي فتعطي جميع ما عندك، فتقعد ملوما، أي يلومك سائلوك بالإمساك، ملوما محسورا، أي منقطعا، بسبب أنه أنفق جميع ما عنده. قال الملوم: الذي أتى بما يلوم نفسه أو يلومه غيره، أي أتى بما يلام عليه، سواء كان هذا الفعل من نفسه أو من غيره. فهاتان الحالتان منهي عنهما: البخل والإمساك. والإنسان ينبغي له أن ينفق ويثق بما عند الله، وليست مسألة الرزق والنفقة حسابات ذهنية، يقول: يأتيني كذا وأحتاج كذا، فإذا أنفقت هذا المبلغ قصر هذا على نفسي وأولادي. لا، الإنفاق اليسير هذا مطلوب، ولو وفيه أجر عظيم إذا أنفق الإنسان من قلة، لكن ينفق شيئا يسيرا بما لا يؤدي إلى حاجة نفسه وأولاده. والحالة الأخرى كذلك منهي عنها، أن تعطي جميع ما عندك، وهذه لا تكون إلا لمن كمل توكله كأبي بكر رضي الله عنه، فإنه أنفق جميع ما عنده، لكن يفعل هذا من وصل إلى اليقين الذي وصل إليه أبو بكر رضي الله عنه. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت يا أبا بكر لأولادك أو لنفسك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فهذا حال من اليقين من وصل إليها وعلم أنه سيحصل على شيء ينفق على أولاده، فلا بأس أن ينفق، لكن الأصل أن المرء لا يبسط يده كل البسط فيعطي جميع ما عنده، بل يبقي لنفسه ومن تحت يده ما يتقوتون به. إن ربك يبسط الرزق، أي يوزع الرزق، يوسع الرزق ويوزعه بين الخلق، لمن يشاء ويقدر أن يضيق. فهو سبحانه وتعالى يعطي، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، فمن ضاق عليه الرزق فعليه أن يحمد الله ويصبر، وليعلم أن هذه أن الله لا يختار له إلا الخير، لأن الله لو وسع له الرزق لربما أدى إلى فساده. وكذلك من وسع الله عليه الرزق فعليه أن يحمد الله، لأنه لو ضاق به الرزق ربما أدى به ذلك إلى الحصول على المال وما يتمول به من الطرق المحرمة. قال تعالى في ختام هذه الآية: إن الله كان بعباده خبيرا بصيرا. لكن المرء الأصل فيه أنه يسأل الله من فضله، ويسأل الله أن يوسع عليه الرزق وأن يرزقه الرزق الحلال الطيب. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي فقر، نحن نرزقهم وإياكم. ثم بيّن أن أهل الجاهلية كانوا يقتلون البنات إما خشية الرزق أو خشية العار. قال تعالى: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وذكر القراءة الأخرى خطأ كبيرا، وهما قراءتان متواترتان. وقال: ومعنى الكل أي خطأ وخطأ أي إثما كبيرا. ثم قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا فاحشة شنيعة وسبيلها سيء، ولذلك الزنا نسأل الله السلامة والعافية من أضيق الناس حالا وصدورا في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب شديد. وقد جاء في الصحيح بيان عذاب الزنا، أنهم يعذبون كما في رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج. وهذه والزنا إنما تكون المتعة به لحظات أو دقائق، ثم تكون الحال إلى ندم وبؤس وسوء سبيل وسوء عاقبة لهذا الفعل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي قوة وولاية على القاتل بالقتل، فلا يسرف في القتل. وذكر القراءة الأخرى: فلا تسرف في القتل. ثم ذكر خلاف العلماء في معنى هذا الإسراف الذي منع منه، فذكر القول الأول هو قول الجمهور، أي لا يقتل غير القاتل، كما كان أهل الجاهلية إذا قتل منهم رجل، أي هذه القبيلة قتلت من هذه القبيلة رجل، فأي رجل من تلك القبيلة القاتلة يجدونه يقتلونه، سواء كان هو القاتل أو غير القاتل، وهذا من أفعال الجاهلية. وقال سعيد بن جبير: إذا كان القاتل واحد فلا يقتل به جماعة، وهذا كان كذلك في بعض قبائل الجاهلية، إذا قتل منهم واحد لا يرضون إلا يقتلوا جماعة من القبيلة القاتلة. وقال قتادة: لا يمثل بالقاتل. وكل هذه الأقوال تدخل في معنى الإسراف المنهي عنه، فكل هذه منهي عنها وكلها داخلة في هذا الإسراف الذي نهي عنه، سواء قتل غير القاتل أو قتل أكثر من قاتل أو التمثيل بالقاتل. إنه كان منصورا. ثم ذكر الخلاف في الهاء، فقال الهاء راجعة إلى المقتول، هذا القول الأول، إنه كان منصورا المقتول. كيف منصور؟ قال: يعني إن المقتول منصور في الدنيا بإيجاب القود على قاتله، وفي الآخرة بتكفير خطاياه وإيجاب النار على قاتله، وهذا قول مجاهد. إذن نصرة المقتول أنه في الدنيا يجب القود على قاتله، وفي الآخرة تكفر سيئاته. والقول الثاني وقال قتادة لها راجع إلى ولي المقتول الذي يطالب القاتل، والمعنى أي لا يتعدى بالقتل بغير الحق، فإنه إن فعل ذلك فولي المقتول منصور، فولي المقتول منصور، وذلك أن الله جعل له استيفاء الحق من القاتل. ثم قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس. وذكر القراءة الأخرى القسطاس، هما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقل رأيت أو سمعت وأنت لم ترى ولم تسمع. قال ثم ذكر معنى قول تعالى لا تقف، قال وحقيقة المعنى لا تتكلم أيها الإنسان بالحدس والظن، فلا يتكلم المرء بالحدس والظن، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي يسأل المرء عن هذه الجوارح. وإذا اعتبر الواحد منا أنه سيسأل عن سمعه وعن بصره وعن ما في قلبه من حقد أو غل أو حسد أو فساد، فإنه يسأل عنه يوم القيامة والله أعلم بما يفعل الواحد منا. قال كل هذه الجوارح والأعضاء يسأل عنها المرء. ثم ذكر تفسير قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بطرا وكبرا وخيلاء، إنك لن تخرق الأرض أي لن تقطعها بكبرك ولن تبلغ الجبال طولا، أي لا تقدر أن تطاول الجبال وتساويها بكبرك. قال ومعناه أن الإنسان لا ينال بكبره وبطره شيئا، كمن يريد خرق الأرض ومطاولة الجبال لا يحصل على شيء. وقيل ذكر ذلك لأن من مشى مختالا يمشي مرة على عقبيه ومرة على صدور قدميه، فقيل إنك لن تنقب الأرض إن مشيت على عقبيك ولن تبلغ الجبال طولا إن مشيت على صدور قدميك، والمعنى متقارب. ثم ذكر مشية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، رواه الترمذي. فهذه مشية النبي. أما أن يمشي المرء مشية متماوتة أو مشية سريعة، التماوت ورفع اليدين يدل على الكبر، والمشية السريعة جدا قد تدل على الطيش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، أي مشية برزانة ومع ذلك بسرعة فيها الرزانة، وليس البطء الذي يدل على الكسل والتماوت ولا السرعة البالغة التي تدل على الطيش وقلة العقل. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال ما رأيت أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. لكن هذا المشي فيه الرزانة وعدم كثرة الحركة التي تدل على الطيش، وإنما كما ذكر في الحديث السابق كأنما ينحط من صبب، أي كما يمشي الذي ينزل من مكان عال. كيف تكون حاله؟ يمشي مشية سريعة لكنها متماسكة. ثم قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي ما سبق ذكره مما هو سيء، لأن فيما سبق أمورا حسنة. وذكر القراءة الأخرى سيئة، وهما قراءتان متواترتان. قال تعالى ذلك مما، أي الذي سبق ذكره، مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قال وكل ما أمر الله به

ويقولون متى هو أي البعث والقيامة، قل عسى أن يكون قريبا، أي هو قريب، لأن عسى من الله واجب نظيره قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يوم يدعوكم من قبوركم إلى موقف القيامة فتستجيبون بحمده. قال ابن عباس رضي الله عنهما بأمره، وقال قتادة بطاعته، وقيل مقرين بأنه خالقهم وباعثهم ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد، وقيل هذا خطاب مع المؤمنين فإنهم يبعثون حامدين. وتظنون إن لبثتم في الدنيا وفي القبور إلا قليلا، لأن الإنسان لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلا في مدة القيامة والخلود. قال قتادة يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة. قوله تعالى وقل لعبادي، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين، أي اختاركم فجعل لكم الصفوة، ولنفسه ما ليس بصفوة، لأنهم جعلوا لأنفسهم البنين وقالوا الملائكة بنات الله. قال تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال الله عنه في سورة مريم إدى، أي قولا عظيما، أن جعلوا لله ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالله هو الذي يملك كل من في السماوات والأرض، فهو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى الولد، ومع ذلك فإنهم جعلوا لأنفسهم الأفضل وهو البنين الذكور، وجعلوا لله الإناث. وقد سمى الله هذا الفعل أو هذا القول قولا عظيما، أي شنيعا. ثم قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن، أي من العبر والحكم والأمثال والأحكام، ليذكروا، وذكر القراءة الأخرى ليذكروا، وهما قراءتان متواترتان، وما يزيدهم إلا نفورا، أي تباعدا عن الحق. قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وذكر القراءة الأخرى تقولون، وهما قراءتان متواترتان، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ثم ذكر معنيين في قول تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. المعنى الأول ابتغوا إليه سبيلا بالمغالبة والقهر ليزيلوه من ملكه، كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض، فإنهم يتقاتلون على العرش ثم يكون لواحد ويزول البقية. والمعنى الثاني قال قتادة إذا في قوله تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لعرفوا الله وفضله وابتغوا ما يقربهم إليه. قال المفسر رحمه الله والأول أصح، أي الراجح القول الأول، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا أي بالمغالبة والقهر. ثم قال تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون، وذكر القراءة الأخرى تقولون، وهما قراءتان متواترتان، علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وذكر القراءة الأخرى يسبح، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر الخلاف في هذا التسبيح، هل هو التسبيح حقيقي أم أن هذا التسبيح بما يدل على الهيئة وأن في خلقها وتركيبها وعجبا فيصير بمنزلة التسبيح منها. القول الأول قال ومن من شيء إلا يسبح بحمده، قال روي عن ابن عباس لو قال من شيء حي إلا يسبح بحمد الله. ثم ذكر أن هذا في الحيوانات والناميات والشجر وغير ذلك والخرز، النقل عن السلف والتراب و كل هذه تسبح، لأن الله قال وإن من شيء، وهذه صيغة عموم أي كل شيء يسبح بحمد الله، وهذا التسبيح حقيقي، لكن نحن لا نفقه هذا التسبيح وكيف يكون. ثم ذكر بعض الحديث عن النبي أو ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا. والقول الثاني قال وقال بعض وقال بعض أهل المعاني تسبح السماوات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات سوى العقلاء، ما دلت بلطيف تركيبها وعجيب هيئتها على خالقها، فيصير ذلك بمنزلة التسبيح. قال المفسر رحمه الله البغوي: والأول هو المنقول عن السلف، وهو الراجح أن هذا التسبيح لهذه المخلوقات حقيقة لا مجازا، ليس بهيئتها وعجيب تركيبها، وإنما يكون حقيقة كما قال النبي، ذكر النبي أن حجرا يسبح، وذكر أن الجذع بكى وسمع له أنين كأنين الصبي. كيف يكون هذا؟ الله أعلم. قال تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ما معنى هذا الحجاب؟ القول الأول أن يحجب قلوبهم، أن يحجب قلوبهم عن فهم والانتفاع به، فهم لا يفهمون القرآن. والمعنى الثاني أن الحجاب مستور عن أعين الناس فلا يرونه، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة مجيء زوجة أو امرأة أبي لهب تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير القرآن بالسنة، لكنه ليس نص، وإنما هو باجتهاد من العلماء، فهذا محل اجتهاد. فهو اجتهد وفسر الآية بهذه الحديث، ولم يأتي أن سبب نزول هذه الآية هذا أن سبب نزول هذه الآية هذه القصة الحادثة، وإنما هذا مما يفسر به القرآن، ولا تعارض بين المعنيين. فالمعنى الأول حق، فإن القرآن يقرأ لكن لا يستفيد منه من حجب فهمه، من حجب عن القرآن وجعل بينه وبين القرآن حجابا مستورا. والقصة الثانية كذلك واقعة وحصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه المرأة لما جاءت تريد أن تضرب النبي لم تره، قال: لم يزل ملك بيني وبينها يسترني. وجعلنا على قلوبهم، وإن كان ختام الآية يرجح المعنى الأول، لكن هذا المعنى الثاني هو بحفظ الله، وقد يكون من أسبابه قراءة القرآن. قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية، وهذا يرجح القول الأول أن المقصود به عدم الفقه والعمى والفهم، أي يفقهوا، أي كراهية أن يفقهوا، وفي أذانهم مقرا أي ثقلا لئلا يسمعوا، وإن كانوا يسمعون سماع حقيقي لكن هذا السماع لا يستفيدون منه. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، أي نافرين. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قلوا لا إله إلا الله، قاموا وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب، نحن أعلم بما يستمعون به، أي يطلبون السماع، إذ يستمعون إليك أي وأنت تقرأ القرآن يا رسول الله، وإذ هم نجوى أي يتناجون في أمر النبي، وبعضهم يقول مجنون، وبعضهم يقول ساحر، وبعضهم يقول كاهن، بعضهم يقول شاعر، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فقالوا هو رجل به سحر، وهذا الكلام الذي يهدي به سحر. ثم ذكر في معنى المسحورة قولين: القول الأول أنه مسحور أي أصابه السحر المعروف، فهو يهذي ويقول ما لا يعرف لأنه قد أثر عليه السحر. والمعنى الثاني لرجل مسحورة أي له سحر، والسحر هي الرئة، أي كيف تتبعون رجل مثلكم يأكل الطعام والشراب، وكان الأولى أن يرسل لكم ملك كما طلبوا هذا. هذا المعنى الثاني، وكان المعنى الأول قوي، وكلاهما محتمل، والمعنى الثاني دلت عليه آيات أخرى أنهم طلبوا نزول الملائكة، وذكر الله أنه لو نزلت الملائكة ما اتبعوها، لأن الحامل لهم على عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الكبر والغرور. وقد سمعوا، قد سمع أشرافهم وكبراءهم القرآن، ومنهم الوليد بن المغيرة، فقال: والله إنه ليس بسحر ولا بشعر ولا بقول كاهن، إنه عليه حلاوة، وإن لأعلاه مثمر وأسفله مغدق، وأنه لا يعلو ولا يعلى عليه، لكن حملهم الكبر على ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، أي قالوا شاعر وساحر وكاهن ومجنون، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي وصولا إلى الحق. وقالوا: أإذا كنا عظاما، أي بعد الموت، ورفاتا، أي ترابا. ثم عرف الرفات بتعريف جامع، قال: كل ما تكسر وبلى من كل شيء كالفتات والحطام. أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قل لهم، أي يا رسول الله، كونوا حجارة، أي في الشدة والقوة، أو حديدا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. وذكر في معنى خلق مما يكبر في صدوركم قولين: القول الأول قيل السماء والأرض، أي كونوا، والجبال. والقول الثاني وهو قول جمهور المفسرين أنه الموت، فإنه ليس في نفس بني آدم شيء أكبر من الموت، أي لو كنتم الموت بعينه لأميتنكم وأبعثنكم. أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا، أي بعد الموت؟ قل الذي فطركم، أي خلقكم أول مرة، فطركم أي خلقكم على غير مثال سابق، أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسهم، أي يحركونها استهزاء بالنبي، ويقولون: متىه، أي متى البعث والقيامة؟ قل: عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم، أي من قبوركم، فتستجيبون بحمده، أي حامدين له، وتظنون، ومعنى إلا قليلا، أي أنهم ما لبثوا في الدنيا وفي القبور إلا قليلا. قال قتادة: تستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة. وهكذا الحال، مهما مكث المرء في الدنيا فإنه لا يمكث فيها إلا قليل. ونوح عليه السلام عمر أكثر من 1000 سنة، وبعض المفسرين قال 1300 سنة، وبعضهم قال 1400 أو 1700، الله أعلم. فلما تقدمت به السن وقربت منه الوفاة قيل: شبه لنا الدنيا، قال: كأني دخلت من هذا الباب وخرجت من هذا الباب. فمهما مكث المرء في الدنيا فإنه لا يمكث فيها إلا قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. قال الكلبي: كان المشركون يؤذون المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وقل لعبادي المؤمنين يقولوا للكافرين التي هي أحسن، ولا يكافئوهم بسفههم. قال الحسن: يقول له يهديك الله، وكان هذا قبل الإذن في الجهاد والقتال. وقيل نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شتمه بعض الكفار فأمره الله بالعفو. وقيل أمر الله المؤمنين بأن يقولوا ويفعلوا التي هي أحسن، أي الخلة التي هي أحسن. وقيل الأحسن كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسدوا ويلقي العداوة بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ظاهر العداوة. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم يوفقكم فتؤمنوا، أو إن يشأ يعذبكم يميتكم على الشرك فتعذبوا. قاله ابن جريج. وقال الكلبي: إن يشأ يرحمكم فينجيكم من أهل مكة، وإن يشأ يعذبكم فيسلطهم عليكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا حفيظا وكفيلا. قيل: نسختها آية القتال: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، أي ربك العالم بمن في السماوات والأرض، فجعلهم مختلفين في صورهم وأخلاقهم وأحوالهم ومللهم، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. قيل: جعل أهل السماوات والأرض مختلفين كما فضل بعض النبيين على بعض. قال قتادة: في هذه الآية اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وقال لعيسى كن فيكون، وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وآتى داود زبورا كما قال: وآتينا داود زبورا. والزبور كتاب علمه الله داود، يشتمل على 150 سورة، كلها دعاء وتمجيد وثناء على الله عز وجل، وليس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود. معناه: إنكم لم تنكروا تفضيل النبيين، فكيف تنكرون فضل النبيين

أن المشركون كانوا يؤذون المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل هذه الآية: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن ولا يكافئ من سبهم بالسب. قال وبالسفه قال الحسن يقول له: الله يهديك الله. وقيل نزلت في عمر بن الخطاب شتمه بعض الكفار فأمره الله بالعفو، وقيل أمر الله المؤمنين بأن يقولوا ويفعلوا التي هي أحسن، وقيل الأحسن لا إله إلا الله. كل هذا من باب ضرب المثال، فمطلوب من المرء أن يقول التي هي أحسن، سواء في مقابلة سب الساب أو شتم الشاتم أو في الذكر، فيقول أحسن الذكر كقول لا إله إلا الله. إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسد ويلقي العداوة بينهم. وهذا مما يرجح أن الآية مطلوب منه أن يقول التي أحسن في مقابلة سفه الجاهلين عليه: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، وما أرسلناك عليهم وكيلا، وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ثم بين المصنف رحمه الله أوجه تفضيل بعض النبيين على بعض: فقد اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، وقال لعيسى كن فيكون، وأتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وكذلك فضل نبينا صلى الله عليه وسلم بفضائل معلومة. ثم قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. قال وذلك أن المشركين لما أصابهم قحط شديد حتى أكلوا الكلاب والجيف استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم، فقال الله: قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه، أنها آلهة كما يزعمون أن اللات والعزة وغير ذلك من الآلهة أو منا، فلا يملكون كشف الضر عنكم، انظر المراد بهنا القحط والجوع، ولا تحويلا أي تغيير حالكم من حال إلى حال، أي من حال العسر إلى حال اليسر، وإنما هذا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وذكر في معنيين للآية، أو من المقصود بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. القول الأول أن أولئك الذين يدعون مثل عيسى ومريم وأم عيسى مريم وعزير والملائكة، هؤلاء اتخذوهم أربابا من دون الله وهم لا يرضون ذلك، فهؤلاء يتقربون إلى الله مجتهدون بطاعة الله ولا يرضون أن يتخذوا من دون الله شركاء. هذا المعنى الأول، أيهم أقرب، أي ينظرون أيهم أقرب إلى الله فيتوسلون إليه. المعنى الثاني، قال عبد الله بن مسعود: نزلت هذه الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم، فتمسكوا بعبادتهم فعيرهم الله وأنزل هذه الآية. وهذا القول الثاني رجحه الطبري رحمه الله، أن الآية نزلت في نفر من الجن، ولا يعارضه القول الأول، فهو كذلك يشمله معنى الآية، كذلك عيسى و أمه مريم وعزير والملائكة ومن بعدهم من الأولياء والصالحين لا يرضون أن يتخذوا من دون الله أربابا، وهم في أنفسهم مجتهدون في طاعة الله، فكيف يعبدون من دون الله؟ ثم قال تعالى: ومن قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، أي مخربوها أو معذبوها عذابا شديدا، أي بأنواع العذاب، كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي في اللوح المحفوظ مسطورا مكتوبا. فكل شيء قد كتبه الله، وما يكون على الواحد منا قد كتبه الله، فعلى المرء أن يوقن بما عند الله وأن يكون مرتاح البال مطمئن النفس، فهذه أقدار، لكن نحن لا نعلم ما هو المكتوب، فعلينا أن نجتهد بطاعة الله. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن أول ما خلق الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال ومن رسلي؟ قال الكهنة. قال وأين مسكني؟ قال الحمامات. قال وأين مجلسي؟ قال الأسواق. قال أي شيء مطعمي؟ قال ما لم يذكر عليه اسمي. قال ما شرابه؟ قال كل مسكر. قال وما حبالي؟ قال النساء. قال وما أذاني؟ قال المزامير. قوله عز وجل وعدهم أي منهم الجميل في طاعتك، وقيل قل لهم لا جنة ولا نار ولا بعث، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، والغرور تزيين الباطل بما يظن أنه حق. فإن قيل كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ قيل هذا على طريق التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، وكقول القائل افعل ما شئت فسترى. قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا، أي حافظا من يوكل الأمر إليه. قوله عز وجل ربكم الذي يزجي لكم الفلك، أي يسوق ويجري لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله لتطلبوا من رزقه إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر الشدة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فتلك الأمم لما جاءتهم الآيات التي طلبوها كذبوا بها، كذلك قريش كذبوا ببعض هذه الآيات كما سبق معنا في انشقاق القمر، فقد طلبوا منه أن ينشق ويؤمنوا، فلما انشق قالوا سحر مستمر. ثم قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة، هذه بعض الآيات فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالله يخوف عباده بتلك العبر والدلالات. ثم قال تعالى وقلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أي فهم في قبضته ولا يخرجون عن مشيئته، وهو على كل شيء قدير، وما أراد بهم فهو ماض عليهم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ذكر الخلاف في هذه الرؤيا، القول الأول وقول الجمهور أن المراد بها بهذه الرؤيا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من العجائب، وهي رؤيا عين وحق. وسبق معنا في أول السورة الإسراء راجح أنه بجسده وروحه وأنه حقيقة لا مناما. القول الثاني أن هذه الرؤيا ما رأى عام الحديبية أنه يدخل مكة هو أصحابه صلى الله عليه وسلم، وحدث أصحابه بذلك. والراجح والقول الأول هو قول جمهور العلماء. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، والشجرة الملعونة في القرآن، والفتنة في الشجرة الملعونة كما قال المفسر من وجهين. الوجه الأول أن أبا جهل قال إن ابن أبي كبشة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعيرونه ببعض أجداده يوعدكم بنار تحرق الحجارة، ثم يزعم أنه ينبت فيها شجر، وتعلمون النار تحرق الشجر. فأبو جهل يقول كيف يوعدكم بالنار ويقول أن في هذه النار شجرة الزقوم، والشجر معلوم أنه يحترق من النار. والثاني أن عبد الله بن الزبعرة كثر الزاي قال إن محمد يخوفنا بالزقوم، ولا نعرف الزقوم إلا الزبد والتمر، وهذا قالوه استهزاء. قال تعالى ونخوفهم فما يزيدهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، أي استكبر عن السجود. فقال الله تعالى قال يعني إبليس أرأيتك هذا الذي كرمت عليه وهو آدم لئن أخرتني أي أمهلتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أي استأصلنهم بالإضلال والضلال، إلا قليلا أي إلا من عصمهم الله وفقهم. قال تعالى اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي وافرا مكملا. واستفزز أي استخف وأضلل من استطعت منهم من ذرية آدم بصوتك. ثم ذكر ثلاثة أقوال في هذا الصوت. القول الأول قول ابن عباس دع بدعائك إلى المعصية. الثاني قال معناه ادعوهم دعاء تستفزهم به إلى جانبك. والثالث قال مجاهد الغناء والمزامير. والراجح أن هذه كلها من باب ضرب المثال، فكل هذه داخلة في صوته الذي يستفز به الناس كما رجحه الطبري. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. الخيل معلومة، والرجل قال المشاه، والمراد كل راكب وماش في معاصي الله. وشاركهم في الأموال ورجلك، وذكر القراءة الأخرى ورجي بكسر الجيم، وهما قراءتان ورجلك ورجلك، وهما قراءتان متواترتان. وشاركهم في الأموال والأولاد، قال في الأموال كل ما أصيب بحرام من حرام فهو مشاركة، كالربا والسرقات والغصب وغير ذلك. وأما الأولاد أنها الموؤودة، وقيل أولاد الزنا، وقيل أنه يهودون الأولاد، وقيل تسميتهم بعبد الحارث ونحو ذلك. كل هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله بمشاركة أولاد، هذا من باب ضرب المثل، سواء كان بالزنا أو بتهويدهم أو بغير ذلك، أو عندما يصيب الرجل امرأته ولا يذكر الله، فإن كما جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان يلتف على إحليله أي على ذكره ويجامع معه. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وعرف الغرور بأنه تزيين الباطل بما يظن أنه حق. ثم أورد إشكالا قال فينقل كيف ذكر الله هذه الأشياء وهو يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ قيل هذا على طريق التهديد، كما قال اعملوا ما شئتم، إن عبادي، وهذه من البشارات، ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا أي حافظا من يوكل الأمر إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا مسكم الضر الشدة وخوف الغرق في البحر ضل أي بطل وسقط، من تدعون من الآلهة إلا إياه، إلا الله، فلم تجدوا مغيثا غيره وسواه، فلما نجاكم أجاب دعاءكم وأنجاكم من هول البحر وأخرجكم إلى البر أعرضتم عن الإيمان والإخلاص والطاعة كفرا منكم لنعمه وكان الإنسان كفورا، أفأمنتم بعد ذلك أن يخسف بكم يغور بكم جانب البر ناحية البر وهي الأرض، أو يرسل عليكم حاصبا أي يمطر عليكم حجارة من السماء كما أمطر على قوم لوط. وقال أبو عبيدة والقتيبي الحاصب الريح التي ترمي بالحصباء وهي الحصى الصغار ثم لا تجدوا لكم وكيلا. قال قتادة مانعا أي أم أمنتم أن يعيدكم فيه يعني في البحر تارة مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي عاصفا وهي الريح الشديدة. وقال أبو عبيدة هي الريح التي تقصف كل شيء أي تدقه وتحطمه. وقال القتيبي هي التي تقصف الشجر أي تكسره فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ناصرا ولا ثائرا. وتبيع بمعنى تابع أي تابعا مطالبا بالثأر. وقيل من يتبعنا بالإنكار. قرأ ابن كثير وأبو عمرو أن نخسف ونرسل ونعيدكم فنرسل فنغرقكم بالنون فيهن لقوله علينا. وقرأ الآخرون بالياء لقوله إلا إياه. وقرأ أبو جعفر ويعقوب فتغرقكم بالتاء يعني الريح. وقوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هو أنهم يأكلون بالأيدي وغير الآدمي يأكل بفيه من الأرض. وروي عنه أنه قال بالعقل. وقال الضحاك بالنطق. وقال عطاء بتعديل القامة وامتدادها والدواب منكبة على وجهها. وقيل بحسن الصورة. وقيل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقيل بأن سخر لهم سائر الأشياء. وقيل بأن منهم خير أمة أخرجت للناس. وحملناهم في البر والبحر أي حملناهم في البر على الدواب وفي البحر على السفن. ورزقناهم من الطيبات يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل السمن والزبد والتمر والحلوى وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وظاهر الآية أنه فضلهم على كثير ممن خلقهم لا على الكل. وقال قوم فضلوا على جميع الخلق إلا على الملائكة. وقال الكلبي فضلوا على الخلائق كلهم إلا على طائفة من الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملاك الموت وأشباههم. وفي تفضيل الملائكة على البشر اختلاف، فقال قوم فضلوا على جميع الخلق وعلى الملائكة كلهم، وقد يوضع الأكثر موضع الكل كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، إلى قوله تعالى: وأكثرهم كاذبون، أي كلهم. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنهما يرفعه قال: لما خلق الله آدم وذريته قالت الملائكة: يا رب خلقتهم يأكلون ويشربون وينكحون، فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال تعالى: لا أجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فكان. والأولى أن يقال: عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عنده. قوله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال مجاهد وقتادة: بنبيهم. وقال أبو صالح والضحاك: بكتابهم الذي أنزل عليهم. وقال الحسن وأبو العلي: بأعمالهم. وقال قتادة أيضا: بكتابهم الذي فيه أعمالهم، بدليل سياق الآية: فمن أوتي كتابه بيمينه، ويسمى الكتاب إماما كما قال عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله كل شيء وكل شيء أحصل الله عليك أحصل الله عليك. قال عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: بإمام زمانهم الذي دعاهم في الدنيا إلى ضلالة أو هدى. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقيل بمعبودهم. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: كل قوم يجتمعون إلى رئيسهم في الخير والشر. وقال محمد بن كعب: بإمامهم، قيل يعني بأمهاتهم. وفيه ثلاثة أوجه من الحكمة: أحدها لأجل عيسى عليه السلام، والثاني لشرف الحسن والحسين، والثالث لئلا يفتضح أولاد الزنا. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، أي لا ينقص من حقهم قدر فتيل. ومن كان في هذه أعمى، اختلفوا في هذه الإشارة، فقال قوم: هي راجعة إلى النعم التي عددها الله تعالى في هذه الآية من قوله: ربكم الذي يزجي لكم الفلك، إلى قوله تفضيلا. يقول: من كان منكم في هذه النعم التي قد عاين أعمى فهو في أمر الآخرة التي لم يعاين ولم ير أعمى وأضل سبيلا. يروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الآخرون: هي راجعة إلى الدنيا، يقول: من كان في هذه الدنيا أعمى القلب عن رؤية قدرة الله وآياته ورؤية الحق فهو في الآخرة أعمى، أي أشد عما وأضل سبيلا، أي أخطأ طريقا. وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. وقال الحسن: من كان في هذه الدنيا ضالا كافرا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لأنه في الدنيا تقبل توبته وفي الآخرة لا تقبل توبته. وأمال بعض القراء هذين الحرفين وفتحهما بعضهم وكان أبو عمرو يكسر الأول ويفتح الثاني، فهو في الآخرة أشد عمى لقوله وأضل سبيلا. قوله عز وجل: المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذا مسكم الضر، أي الشدة والخوف، في البحر ضل، أي ذهب وسقط، من تدعون، أي من الآلهة غير الله، إلا إياه، إلا الله. هذا دل على أنهم يدعون الله ويدعون معه غيره، لكن إذا جاءت الشدة فإنهم لا يدعون إلا الله. فلما نجاكم إلى البر، أعرضتم عن الإيمان وكان الإنسان كفورا. ثم قال تعالى: فأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أي ناحية البر، أو يرسل عليكم حاصبا أي يمطر عليكم حجارة من السماء. ثم عرف الحاصب كما نقل عن أبي عبيدة وقال: الريح التي ترمي بالحصباء وهي الحصى الصغار. ثم: لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم أي يعيدكم فيه أي في البحر تارة أي مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح. والقاصف أو العاصف هي الريح الشديدة. قال أبو عبيدة: هي الريح التي تقصف كل شيء أي تدقه وتحطمه فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أي ناصرا. وذكر قراءة أخرى: أن نخسف ونرسل ونعيد، فنرسل فنغرق بالنون وبالياء، وهي قراءات متواترة. فنغرقكم فتغرقكم، كل هذه قراءات متواترة. ثم قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وذكر الخلاف في هذا التكريم، ذكر ثمانية أقوال. قال ابن عباس: أنهم يأكلون بالأيدي، وروي عنه بالعقل، وقال الضحاك هذا القول الثالث من النطق، والرابع قال عطاء بتعديل القامة وامتدادها، والقول الخامس بحسن الصورة، والقول السادس الرجال باللحى والنساء بالذوائد، والسابع بأن سخر لهم سائر الأشياء، والثامن بأن منهم خير أمة أخرجت للناس أي أمة محمد. ورجح الطبري رحمه الله أن التفضيل بالعقل، وإن كانت هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله هي من باب ضرب المثل، فكل هذا مما فضل الله به بني آدم، ومن أعظم ما فضل به بني آدم العقل. ثم قال تعالى: وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ثم ذكر مسألة: هل الملائكة أفضل أو البشر؟ لأن الله قال على كثير، قال دل على ليس على الكل وإنما على الأكثر، وهذه المسألة مسألة نظرية لا يترتب عليها عمل، وسبق بحثها في أكثر من مناسبة. والمصنف رجح قال: والأولى أن يقال عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة، وخواص المؤمنين أفضل من خواص الملائكة. هذا ترجيح المصنف رحمه الله. ثم قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ذكر خلاف في هذا الإمام، فذكر المصنف رحمه الله سبعة أقوال. القول الأول بنبيهم، قال مجاهد وعطاء بنبيهم، والثاني بكتابهم، وقال الثالث قال أبو الحسن، قال الحسن أبو العالية بأعمالهم، والرابع قال سيد بن جبير بإمام زمانهم، والخامس قيل بمعبودهم، والسادس قيل عن سيد بن المسيب كل قوم يجتمعون إلى رئيس في الخير والشر، والسابع قال محمد بن كعب بأمهاتهم. وهذا القول فيه بعد. ثم وجه هذا القول لماذا يدعون، يقال فلان ابن فلانة، قال فيه ثلاث حكم: لأجل عيسى، لأن عيسى يقال عيسى بن مريم، والثاني لشرف الحسن والحسين فيقال الحسن بن فاطمة والحسين بن فاطمة، والثالث لئلا يفتضح أولاد الزنا، وهذا القول فيه بعد. ورجح الطبري رحمه الله أنهم يدعون بإمامهم الذي كانوا يقتدون به ويأتمون به في الدنيا، لأن هذا هو الأغلب من استعمال العرب، وبعض هذه الأقوال يدخل في هذا. ومن إمامهم يقتدون به نبيهم، ومنه من كان إماما لهم في الخير أو الشر، ومنه إمام زمانهم، فبعض هذه الأقوال يدخل في بعض. ثم قال تعالى: ومن كان في هذه أعمى، قال اختلف في الإشارة في هذه، فقال قوم هي راجعة إلى النعم التي عددها الله في هذه الآيات، وقال آخرون هي راجعة إلى الدنيا. وقول الأول يروى عن ابن عباس، وقيل هي راجعة إلى الدنيا. يقول: من كان في هذه أعمى، القلب عن رؤية قدرة الله وآياته، فهو في الآخرة أعمى. وقيل: من كان في هذه الدنيا أعمى عن الاعتبار، فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. قال الحسن: من كان في هذه الدنيا ضالا كافرا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهذه ورجح الطبري رحمه الله أنه من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحجج الله فإنه في الآخرة أعمى، كذلك فإنه في أمر الآخرة أعمى. وذكر القراءات في هذه الآية، قال وأعمى، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، الموضع الأول من كان في هذه أعمى، هذا الموضع الأول، فهو في الآخرة أعمى. من القراء من يفتح أعمى وأعمى، ومنهم من يميل أعمى وأعمى، ومنهم من يميل الأول أعمى وأعمى، وكل هذه قراءات متواترة، لكن هذا يرجع إلى الرواية، وهذا يبين لنا أن القراءة رواية، فلماذا يميل الأول ويترك الثاني؟ هكذا تلقى، هكذا الرواية التي رواها عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بقي من تمام المجلس، هذا آخر البيان على هذا الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه الأسبوع القادم بإذن الله. وبقي من تمام هذا المجلس تنبيه على تصحيف وقع في تفسير الآية 16 في تفسير قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها إلى آخر الآية. ذكر المصنف رحمه الله بعد تفسير الآية في ختام تفسير الآية قبل تفسير الآية 17 حديثا مطلعه أخبرنا عبد الواحد، إلى قوله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى ابن بكر، الموجود في النسخة ابن بكر، ولعل الصواب ابن بكير. وهذا ختام هذا المجلس، وأسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.